خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فيتق الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. وصدق رسول الله. علم بنت الشاطئ. بنت الشاطئ اسم اشتهرت به رائدة من رواد دراسة الأدب العربي والعلوم الإسلامية، ورمز من أبرز رموز النهضة النسائية في العصر الحديث، دكتورة عائشة عبد الرحمن. ولدت بدمياط في عام 1913، ورغم صعوبات تعليم البنات آنذاك استطاعت أن تكمل تعليمها حتى حصلت على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة القاهرة. بدأت عائشة عبد الرحمن التدريس الجامعي منذ عام 1939، وبالإضافة إلى مصر فقد قامت بتدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية في جامعات عدد من الدول العربية. قبل أن تلتحق بالجامعة كانت قد بدأت كتابة مقالاتها باسم بنت الشاطئ بمجلة النهضة النسائية، ثم بجريدة الأهرام، والتي ظلت تكتب بها لأكثر من 50 عاما وحتى وفاتها. للدكتورة بنت الشاطئ مؤلفات تزيد على 40 كتابا في علوم القرآن والحديث والدراسات الأدبية والتاريخية، ولها سيرة ذاتية باسم على الجسر سجلتها بعد وفاة زوجها المفكر الأديب أمين الخولي. تقديرا لمكانتها العلمية وجهودها الفكرية، نالت بنت الشاطئ دكتورة عائشة عبد الرحمن أرفع الأوسمة والجوائز من عديد من الدول والمؤسسات العربية والإسلامية، وكانت وفاتها في أول ديسمبر من عام 1998 عن 85 عاما. مثل بنت الحراتة دراسة. الحراتة أي من تجيد حرث الأرض بالمحراث، والدراسة أي من تجيد عملية درس المحصول لفصل الحب عن القشرة. هذا المثل الشعبي يضرب في مشابهة البنت لأمها إذا كانت مجدة وماهرة في عملها، كما يضرب لبيان أن الطفل ينشأ على ما عوده أهله ويقلدهم غالبا فيما هم فيه من خير أو شر. وبنت الحراتة دراسة. علم وداعا للمحراث. الطريقة التقليدية لتقليب التربة بالمحراث قبل زراعتها يبدو أن نهايتها قد أصبحت وشيكة. السبب كما يقول تقرير علمي لمنظمة الأرضية والزراعة أن المحاريث الآلية الحديثة كانت من أهم الأسباب وراء ظاهرة تدهور الأراضي الزراعية في بعض مناطق العالم. لمواجهة هذه الظاهرة بدأ المزارعون في أمريكا الشمالية والجنوبية في تجربة تقنية زراعية لا يجري في ظلها حرث الحقول كالمعتاد، وتسمى بأسلوب اللا حرث. طبقا لهذا الأسلوب يترك المزارعون مخلفات محاصيلهم في الحقول بعد الحصاد، ثم يزرعون المحاصيل الجديدة بمغارس ذات تصميم خاص. تعمل مخلفات المحاصيل القديمة على حماية التربة الزراعية وصيانتها وإمدادها بالمغذيات الضرورية، ولذا تسمى هذه التقنية أيضا بالحرث الصوني. تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة إلى أنه وبعد 25 سنة من التجارب الأولية أخذت هذه التقنية في الانتشار، خاصة في أمريكا الشمالية والجنوبية، لما لها من فوائد عديدة. طرفة. في إحدى المجلات الأمريكية نشر يوما الإعلان التالي: مزارع عمره 40 سنة يرغب في الزواج من سيدة عمرها 40 سنة وتمتلك محراثا، الرجاء إرسال صورة المحراث. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.